يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء زهراء نور العين من أذاها يذيني زهراء نور العين من أذاها يذيني هكذا قال الرسول هكذا قال الرسول فاطمة أنت البتول يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء فاطمة لك حبي ولك خطوط دربي فاطمة لك حبي ولك خطوط دربي ينمو دوما في قلبي ينمو دوما في قلبي حب فاطمة البتول يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء إلهي زد في عمري ما بقيت من دهري إلهي زد في عمري ما بقيت من دهري حب في قلبي يجري حب في قلبي يجري حب فاطمة البتول يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء صلوا على طه الزين بمولد أم الحسنين صلوا على طه الزين بمولد أم الحسنين نور ساطع مبين نور ساطع مبين فاطمة أنت البتول يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء